العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ثوبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلمي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولجميع أقاربنا ولمشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم إطالة القيام، يعني في الصلاة، وكذلك أيضا في كثرة الركوع والسجود، يعني مع الإطالة. وكأن المصنف رحمه الله، وإن لم يصرح في الترجمة، يشير أو ينبه إلى ما يبحثه أهل العلم: أيهما أفضل، إطالة القيام أم كثرة الركوع والسجود؟ أن يطيل الرجل القيام في صلاته، أو أن يكثر الركوع والسجود؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، وسوف تأتي إن شاء الله الإشارة إليه في ثنايا الكلام على هذه أحاديث الباب. فالمصنف رحمه الله في ترجمته جعلها لإيراد الأحاديث في ذلك، من غير أن يجزم بشيء أو أن يظهر ترجيحا، وإنما قال: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. فإذن الحديث عن يعني فضل إطالة القيام، معلوم أن إطالة القيام مطلوب ومرغب فيه في الصلاة، وكذلك أيضا كثرة السجود والركوع كذلك أيضا مرغب فيه، لكن أيها أفضل، هذا أمر لم يجعل المصنف رحمه الله ترجمته مجالا له، وإنما جعلها لإيراد الأحاديث في ذلك، وكأنه ترك الترجيح للقارئ. معلوم أن الباب وارد من جملة أبواب صلاة التطوع، فضمنا الحديث هو عن التطوعات. وأما في الفرائض فهذه يحكمها أمور، وبخاصة إذا كان الإنسان إماما فإن الإمام لا يطيل الإطالة التي تؤثر على المأمومين وتضرهم أو تقطعهم عن حاجاتهم، أو يكون لهم في ذلك فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها خشية أو مخافة أن تفتتن أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بقومه: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك على الغاشية، والليل إذا يغشى. فموضوع الإمامة والإطالة فيها ومراعاة أحوال المأمومين ليس محل النظر في هذا الباب، وإنما إذا صلى الإنسان لنفسه أو صلى تطوعا مع جماعة وهم يرغبون ذلك أيضا فيطيل، أو حتى بالفريضة إذا علم أن الجماعة ترغب ذلك فلا مانع أيضا، لأن المنظور إليه أحوال المأمومين. فإن كان الأمر تطوعا فالأمر أيسر، وإذا كان الإنسان يصلي لنفسه أيضا فليصلي ما شاء وليطل ما شاء، وسيأتي في ثنايا الحديث ما يدل على ذلك، مع أيضا القيود العامة التي دلت عليها أحاديث أخرى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفطرت قدمه، أو قام حتى تفطرت قدمه، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أطال حتى يعني حصل ما حصل حتى تفطرت القدمان. وعبد الله بن مسعود يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، مما يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أصحابه: ماذا مات؟ قال: أن أقطع الصلاة ونتركه. فالإنسان يطيل لنفسه ما شاء، لكن أيضا في حدود الضوابط ألا يجلب لنفسه الملل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يصلي أحدكم ما شاء فإذا فتر فليقعد، فإن الله لا يمل حتى تمل، ولا يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأيضا في حدود هذه الضوابط كذلك ينبغي أن تكون صلاة العبد. ومعلوم أيضا تميز المصطفى صلى الله عليه وسلم عن غيره، فإنه جعلت قرة عينه في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، بينما قد لا يكون ذلك بحق غيره. ففي حدود هذه الضوابط وعلى ما سنشير في أحاديث القيام القيام في الصلاة ينبغي أن يلحظ كل هذا. فقال رحمه الله: باب ما جاء في طول القيام، يعني في حكمه ومشروعيته طول القيام في الصلاة، وكثرة الركوع والسجود، يعني وما جاء في كثرة الركوع والسجود، يعني أن الإنسان يكثر من الركوع والسجود يعني في الصلاة، لا ركوعا مجردا أو سجودا مجردا، فإن هذا لم يرد إلا في السجود التلاوة وسجود الشكر، أما يسجد سجدة هكذا لا، المقصود بالسجود يعني مع الصلاة، والركوع يعني مع الصلاة بكيفيتها المشروعة، لا أن الإنسان ليخترع نفسه عبادات، وإنما كل ذلك يكون في حدود المشروع. قال: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الحديث لا شك يدل على فضل السجود، وأنه حالة يكون فيها العبد أقرب، يكون فيها العبد أقرب إلى ربه. وما ذلك إلا لأن السجود هيئة فيها نهاية الذل والتواضع والخضوع لله عز وجل. وقد صح في الخبر أن النار لا تأكل آثار السجود، النار لا تأكل آثار السجود. وهل المراد بآثار السجود الجبهة فقط، أو الجبهة والوجه، أم الأعضاء السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس: اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف؟ هذا محل نظر، وإن كان كل ذلك يطلق عليه آثار السجود ويصدق عليه أنه آثار السجود، لكن الملحوظ في كلام أهل العلم كأنهم يميلون إلى أن المقصود هو الجبهة، أو عموم إدارة الوجه كما جاء في خبر في مسلم قريبا من هذا المعنى، أن آثار السجود يعني الوجه. وإلا فهو حديث صحيح أن النار لا تأكل آثار السجود، أخرجه البخاري وغيره. الإمام البخاري أخرجه في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل حينما يقف الناس أو يقوم الناس لرب العالمين ويلجمهم العرق ويطول وقوفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلم أحد إلا الرسل، وكل كلامه ربي سلم سلم. قال: فيتجاوز، يبدأون مجاوزة الصراط، فيعبره من شاء الله من المؤمنين والصالحين، فيبقى في النار أناس استحقوها بمعاصيهم، فإذا شاء الله إخراجهم يأمر الله ملائكته بإخراجهم، فيعرفوهم أو فيعرفونهم بآثار السجود، لأنها لا تأكلها النار. فهذا يدل على فضل السجود. وقد ورده البخاري بهذا، وعنوان باب فضل السجود، عنوان لذلك في صحيح، فقال: باب فضل السجود، وأورد هذا الحديث بطوله وهو طويل جدا. فهذا يدل على فضل السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وذلك لأن السجود كما قلنا غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس، لأن عادة النفس تميل إلى الكبر وتميل إلى عدم الانقياد وإلى التمنع في الاستجابة، فإذا ما أرغمها العبد ومرغ جبهته وأنفه ووجهه لله رب العالمين كان أكثر خضوعا وأكثر انقيادا، فمن هنا كانت هذه الحالة أقرب ما يكون العبد من ربه، يعني من رحمة ربه، وهو ساجد، يعني في هذا في هذه الهيئة، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي بعض الروايات: فقمن. أما السجود فأكثروا فيه في لفظ آخر، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وهذا لا شك يدل على فضل السجود. الحديث الآخر حديث ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد سجدة لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. خرجه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث فيه قصة، وهو أن أبا طلحة اليعمري أحد أصحاب ثوبان سأل ثوبان قال دلني على عمل أو أي العمل أفضل، فسكت ثوبان كما في خبر مسلم، فسكت ثوبان ثم تنهد فقال له لقد سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود. فهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من فضيلة السجود، وأن الإنسان يكثر من السجود يعني يكثر الصلاة، ولأن إذا كثرت الصلاة كثر سجودها، لأن في كل ركعة سجدتين فقال عليك بكثرة السجود. عليك يعني أمر توجيه، يعني إلزم كثرة السجود. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. لا شك أنها فضل عظيم، وأن كل مسلم يرجو مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى صاحبه ثوبان بهذه الوصية العظيمة، وهو عمل ليس شاقا، ولكنه فضل من الله ورحمة. أما قضية أن يكون أفضل من القيام، هذا أمر سنشير إليه فيما بعد في الأحاديث التالية، لكن الحديث هذا والحديث قبله حديث أبي هريرة كلها تدل على فضيلة السجود. والمراد بالسجود هنا السجود الفعلي، وليس لأن أحيانا يطلق السجود ويراد به الصلاة، يطلق السجود ويراد به عموم الصلاة. وحديث أبي هريرة السابق صريح في أن المراد بالسجود الذي هو وضع الجبهة والأنف على الأرض في هيئة سجود الصلاة. أما حديث ثوبان فيحتمل أن يراد به السجود، ويحتمل أن يراد به عموم الصلاة. ويعني يتضح هذا من الحديث الذي بعده، حديث ربيعة بن مالك. فإن ربيعة بن مالك قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ربيعة، ربيعة هذا خادم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه طويلة، ربيعة بن مالك أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خدم، منهم أنس بن مالك ومنهم ربيعة ومنهم ثوبان، أيضا ثوبان خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فربيعة عرف أيضا بكثرة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، يعني ماذا تريد؟ النبي سأل خادمه ربيعة ماذا تريد، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. كانت همته رضي الله عنه عالية جدا، فما سأل أمر الدنيا وما سأل صلاح دنيا، ولا وإنما كانت همته أعلى من ذلك بكثير، ولم يسأل الجنة فقط، وإنما قال مرافقتك في الجنة. ومعلوم أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أعلى المنازل، فسأل مرافقته عليه الصلاة والسلام في الجنة، مما يدل على عظم همته رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث فوائد نشير إليها إن شاء الله بعد قليل. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، لأن الموضوع كبير، هل هناك غير ذلك؟ قال فقلت هو ذاك، ليس لي هم إلا هذا، ولا أسأل إلا عن هذا، ولا أطلب إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. توجيه نبوي واضح وسهل: أعني على نفسك بكثرة السجود. قد يراد بالسجود هنا ذات السجود، هيئة السجود، وقد يراد به عموم الصلاة، وهذا هو الذي يبدو، ولهذا أورده ابن حجر في البلوغ في أول أبواب صلاة التطوع. أول حديث في صلاة التطوع عند ابن حجر هو هذا الحديث، إشارة إلى أنه يراد بالسجود عموم الصلاة، وهذا هو الذي يبدو، لأن الصلاة تطلق ويراد، لأن السجود يطلق ويراد به الصلاة. وكذلك ما في الحديث السابق، حديث ثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. لكنه يدل لا شك على ذات السجود الذي هو الهيئة. فحديث ثوبان وحديث ربيعة كلها تدل على فضيلة ذلك. أما حديث ربيعة ففيه فوائد كثيرة، منها أولا تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهذا خادمه، فهو الذي بادره قال سلمي، وفيه أيضا همة ربيعة رضي الله عنه وعلوها، حيث قال: أسألك مرافقتها في الجنة. وأيضا يدل على أن الإنسان لا يحتقر نفسه، وإن كان لا يرى نفسه أهلا، وإنما عليه أن يتطلع، وإلا قد يكون ربيعة لا يصف نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن ومع هذا سأل الله من فضله وتطلع إلى عظيم فضل الله. فالإنسان أيضا إذا لا مانع أن يتطلع إلى أمور قد تكون أكبر منه في المنظور الحالي، ولكنه يكون ذا همة. ومعلوم أن الحديث في أمور الآخرة، أما أمور الدنيا فمهما كبرت فهي صغيرة. قل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا مهما كبرت فهي قليلة، وإنما يتطلع الإنسان والمسلم إلى أمور أكبر، وتتعلق قيمته بأمور أعلى. فربيعته ارتفعت همته إلى أن سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومعلوم أن هذا هو أعظم مطلوب، ليس بعد هذا من طلب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنك لا يمكن أن تصل، وهذا مقامات أنبياء لا تصل إليها، وإنما أجابه، قال له: عليك أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. فهو يدل على فضل السجود ويدل على فضل الصلاة، وأن على الرغم من علو من عظم الجنة التي هي سلعة الله، وسلعة الله غالية، ولكنها تدرك بمثل هذا العمل إذا وفق العبد للإخلاص. فمن أكثر السجود وقبل الله منه يكون رفيقا للمصطفى في الجنة، وهذا لا شك يتطلع له كل ذي همة عالية. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. والأمر الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله هذا وجهه وبين له أن طريق ذلك هو العمل الصالح، ولم يكله إلى اعتماد على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو على مجرد حب للنبي صلى الله عليه وسلم من غير عمل، وإنما كل هذه الأمور لا تنال إلا بالعمل مع صدق الإيمان والإخلاص. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل. وإن كان معلوم أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن أيضا الله عز وجل أخبر بكتابه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فضلا من الله ورحمة. فالإنسان يعمل ويجتهد حتى يرجو رحمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا بد من العمل، وأن وبهذا تدرك غلط كثير من الغالطين الذين يعتمدون على غير العمل، على تعلقات هي واهية، إما تعلق برؤى منامية أو تعلق ب كما يعبرون فيوضات ونحو ذلك. الإسلام واضح، والإسلام موازينه جلية، والمصطفى صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عمل وحسن معتقد واستقامة وتعلق بفضل الله وعظم الرجاء فيما عند الله عز وجل. إذا رزق العبد هذا، حسن معتقد وحسن تعلق بالله عز وجل وإخلاص واجتهاد في العمل، لابد من اجتهاد في العمل، يرجى له خير كثير. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني اعمل. على الرغم أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من العمل، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسعى في سؤال الله أن يدخله الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سأسعى في إجابة طلبك، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلته عند الله، وهذا معلوم ولا شك، ولكنه أيضا عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمنذر والمبشر، فوجه ربيعة إلى ما يجب أن يتوجه إليه من العمل وعدم التعلق المطلق بالصالحين ونحو ذلك. لا شك أنك ترجو دعاء الصالحين وتسأل الصالحين أن يدعون لك، لكن قد لا يجاب دعاؤهم ليس بسبب عدم صلاحهم، وإنما بسببك أنت، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قد لا يرضى الله عنك، وإن كان قد رضي عن الشافع لكنه قد لا يرضى عن المشفوع. ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بالعمل الصالح. فلا بد، لا شك صلاح الصالح معلوم، لكن أيضا لا بد من صلاح الثاني. ولهذا يجب أن يتبين هذا أهل العلم وأهل الدعوة والمتطلعون إلى ثواب الله عز وجل والراجون فيما عنده. فالشريعة واضحة وموازينها ثابتة، والحق فيها أبلج من توجه إلى الله عز وجل وحسن ظن به مع العمل الصالح. ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود. على كل حال، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على فضل السجود. الأحاديث الآتية في فضل القيام. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وعن المغيرة بن شعبة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقا فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الجماعة إلا أبا داود. هذان الحديثان في فضل القيام، لأن ترجمة المصنف كما تلاحظون باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. الركوع لم يورد فيه أحاديث مما يعني يدخل في معنى السجود كما قلنا، لأنه فيما يبدو والله أعلم أن السجود يطلق له عموم الصلاة، يطلق ويراد به عموم الصلاة فيدخل معه الركوع، لكنه لم يورد أحاديث خاصة بالركوع. لكن على كل حال عموما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء كما في حديث البراء وغيره، فإذا أطال هنا يطيل هنا، ويكون وعادة يعني المنقول والمتناقل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الحاضر أن الركوع غالبا قريبا من السجود، هيئة الركوع غالبا قريبا من السجود، وإن كان قد المصلي يطيل